لكن الله يقول عنهم ما هم ببالغين. ان يرفع الانسان نفسه الى درجة وواقعه يقول انا لست اهل الله. هذا هو الشيء المذموم في مقياس الشرع وفي نظر الرب سبحانه وتعالى. يعني الانسان عندما يرتدي ثوبا ينظر الى طوله ويفصل لنفسه ثوبا على مقدار طوله، فان كان من المردة الطوال فينبغي ان يكون ثوبه كذلك طبعا، وان كان من الاقزام فالمفروض ان يلبس ثوبا يليق بقصره. ارايت لو ان قزما لبس ثوبا لاحد المردة الطوال واخذ يمشي وثلاثة ارباع الثوب يمشي على الارض خلفه، اليس هذا منظرا تشمئز منه النفوس؟ كما انه منظر ماديا تشمئز منه النفوس، كذلك المتكبر الذي يتمطى الى درجة هو ليس اهلا لها كذلك تشمئز منه النفوس. الذي وضع نفسه في موضع الربوبية او في موضع السيطرة على بني جنسه واخوانه ويريد من الناس ان يتصوروه انه الكائن المعصوم الذي لا يأتيه يعني لا يمكن ان يأتيه العيب لا من خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله اطلاقا، طيب، والذي يقدر ويملك ان يفعل ما يشاء اذا كان صادق ما له شيء. لكن هذا الانسان عند الفحص تجد انه لا يملك من امر نفسه شيئا، لا يملك رقاده. اذا ربي عز وجل استلب منه الرقاد وتقلب في الفراش، هل الانسان اللي عامل حاله رب الا شوي بيقدر ينيم حاله؟ نعم. لو ان هذا الانسان ابتلي بشلل، ابتلي بصمم، بعاهة في اللسان، بعمى في البصر، ماذا يملك من امر نفسه؟ كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل. فمن اراد ان يتباهى بعلمه اذ يجلس مجلسا كهذا فهو مغرور، ومن اراد ان يتباهى بماله كقارون اذ تباهى بكنوزه وقال انما اوتيته على علم عندي، هذا بجهودي الذي عزائي الفضل عليه، فهو سكران. واذا اراد ان يتباهى احدا من الناس بما يخيل اليه من قوة في كيانه فهو مغرور، لان الذي اودع فيه هذا كله من خالق سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يحول بين الانسان وبين الاخلاص. فانا اضرب مثلا بنفسي، اذا تركت نفسي لهواها لا شك ان واقعي هذا سيجعلها تمتص الشعور الكبرياء، وعندئذ هذا الشعور هو الذي يقودني. فان جلست مجلس درس فلكي يمدحني الناس، وان وقفت خطيبا اخطب فلكي يثني علي الناس، وان ظهرت بمظهر ديني فلكي اسير في هذا الطريق ذاته واتغذى من هذا الغذاء ذاته. ومن ثم فاني اذا سمعت كلمة جارحة من انسان ما حتى وان كنت استحقها اشعر كأن تعبانا قد يضغني. هذا الشعور هو الذي يبعد الانسان عن سر الطاعة. مثل هذا الانسان يمكن انه يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويتصدق كثيرا ويدرس كثيرا ويفعل كثيرا خيرات، لكنه يمارس صور الطاعة. وليست العبرة بالصور وانما العبرة بالروح. ولا يقولن هذا القائل الا حتى الله بقى يهبني هالروح، لا، الله يهبها، الروح بيد الله، السر بيد الله، لكن تعرض لنفحات الله يهبك الله هذه النفحات. وكيف تتعرض؟ بان تعلم نفسك من انت، شو انا حتى اتكبر؟ انا مليء بالاخطاء، فاذا ما ذكرني انسانا بخطئي فلاقبل يده واقل له شكرا لك انت اكتشفت بي خطيئة واحدة، لكن اين انت من اخطاء كثيرة سترني الله عز وجل بفضله ولم يطلعك عليها؟ هذا الواقع. نعم. فالاخلاص بابه مفتوح، وان كانت حقيقته هبة من الله عز وجل. هذه مصيبتنا. وانا اضرب المثل بنفسي،